بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 87 بعد 700، ونحن مع البيت 18 بعد 100، في الصفحة 30 بعد 100 و1000. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتهى الجنات. الحديث هنا عن الشهداء. الحديث عن الشهداء من حيث مضمونه يدخل في السمعيات، ذلك أن الشريعة جاءت تنص على من هو الشهيد، ولا تقر الشريعة لكثرة ما يقال فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد. إذا الشهادة لا تتعلق بالموت، لو أن كل من يموت يموت شهيدا لما كان من ميزة للشهداء الذين جاء ترتيبهم بعد الصديقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ينبغي أن يتعرف المسلم قبل أن يقول شهيد إلى ما الصفة التي ينبغي أن يكون عليها من يقتل في المعركة. هذه الصفة لو أنه قتل عليها لقلنا هو شهيد فيما نحسب، ذلك أن هذه الصفة من مثل من قاتل تكون كلمة الله العليا، صفة ترجع إلى النية. نحن لا ندري إما دخل المعركة أو دخل المعركة بشعار ثم غير نيته في ثنايا المعركة، لكن بحسب الظاهر من قاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا فقتل، مع ذلك أنه شهيد. قضية الآخرة، كل الأحوال التي جاءت بها الشريعة تكشفها مما يتعلق بأولئك الذين يفضون إلى الله عز وجل كلها يدخل في السمعيات، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لو افترضت أني بحثت في هذه الصفات فما وجدت نفسي في واحدة منها، أيصح يا ترى أن أرجو الله تبارك وتعالى أن أكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ هنا قضية الرجاء خارج دائرة النص. الإمام العادل إذا كان ظالما فاجرا وهو يرجو الله عز وجل أن يكون في ظل عرش الرحمن. ثم قضية المحبة، ليس كل المتحابين إنما هو في ظل عرش الرحمن، فالتين لا علاقة له بالرحمن. قبل أن نقول لا علاقة له بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، لأن الحديث القدسي: المتحابون في، المتباذلون في، المتزاورون في، أظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظله. أو رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. الكافر لو مزق في المعركة لن يكون شهيدا لا من قريب ولا من بعيد. إذا دخل المعركة وهو كافر بالله عز وجل ثم قتل، أيكون شهيدا يا ترى؟ نحن نقول هذا لأننا في عصر كثرت أبواق الإعلام فيه، فهي منحازة بالاتفاق، فيكون من قتل من جهة من وظفت القناة لنصرته هو شهيد، والآخرون قتلى. وفي المقابل أيضا إذا كانت القناة ضد هذه القناة، فمن قتل ممن يلوذ أو تلوذ به هذه القناة يقال إنه شهيد، نقول لا، لو اختلفتم أنتم تناطحوا تكابشوا من كبش مع كبش، لكن مسألة أوعى من ذلك بكثير. وما علينا إلا أن نترسم من الشهداء. إذا كانت الشريعة جاءت قد الشهداء ثلاثة، إذا جاءت الشريعة تبين أو تحدد من هو الذي يكون شهيدا، إذا كانت الشريعة قالت إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على أن يقتل أخاه، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الصيام. الآخرة لسنا نحن الذين نصوها، وإنما الذي يرتبها ويضع الناس في مقاماتهم هو الله جل جلاله، ويكون هذا الترتيب بحسب ما كان عليه هؤلاء في هذه الدنيا، إما أن يكون منقطعا عن الله محجوبا عن الله عز وجل، وإما أن يكون موصولا بالله تبارك وتعالى. هذه من المسائل الخطيرة، جد خطيرة، خاصة وأننا في عصر كثر فيه القتل، حيث يقول صلى الله عليه وسلم الهرج يكثر الهرج من علامات الساعة الصورة. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هياج غابي، كأنما انطلق هؤلاء من الغابات حيث لا تكليف، فإذا بهم يقتلون بل يفترسون من يقاتلونهم، وإذا الآخرون لا يقصرون أيضا في مثل هذا السلوك، القاتل والمقتول أو الذي يقاتل تحت راية عمية أو جاهلية أو حمية جاهلية، أو يقاتل نصرة للظالم. قال وشهيد، عجيب حقيقة. وهذا كله يرجع إلى الجهل الفاضح الشامل العام في قضايا الشريعة والعقدية منها بالذات. ذكر العلماء أن الله عز وجل خلق دورا ثلاثة، نذكر هذا مع صفة كل دار لأننا سندخل على عالم الآخرة. الدار الأولى الدار الدنيا، والثانية عالم البرزخ، والثالثة دار القرار. نأتي من الأرحام إلى دار الدنيا، تنتهي الآجال، ننتقل إلى عالم البرزخ، ثم من عالم البرزخ نفيض إلى الله تبارك وتعالى بعد بعثرة القبور والنشور، فنساق أو نحشر إلى ساحة العرض على الله عز وجل. هناك ينتهي المسار، حيث ينتهي أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. هذا هو مسار وجودنا. بعضهم يحاول أن يغير في هذا المسار. جاءني سؤال من أحدهم يتفلسف على الوجود. خلاصة الجواب قبل أن أذكر ما فلسفته، أنت وجدت لتفهم الوجود لا لترتبه. ما طلب منك أن تجعل اليوم 14 ساعة أو 15 ساعة أو 24 ساعة، أو ما طلب منك أن تجعل الأرض لها وجه دائم التوجه إلى الشمس والوجه الآخر دائم الغيبة والحجاب عنها. ما طلب منك أن ترتب حركة الوجود ومجيء الوجود، يعني كأن يقول إن الله عز وجل خلقنا في الأرحام. طيب لو أن الله عز وجل خلقنا في الجنينة، جنة المنزل، والله فيها خير، لم يطلب منك ذلك. ولو فكرت فإنك تفكر فيما لا فائدة منه على الإطلاق. رتب الله عن نتكلم الآن عن أساسيات الوجود. هذا هو المسار. من ظن أنه ليس المسار إنما يناطح الحقيقة والواقع مناطحة كاملة واضحة تماما، ومن يناطح الحقيقة يكسر قرناه وتبقى الحقيقة هي الحقيقة. نأتي إلى الدنيا. جاءت شريعة الله عز وجل تبين لنا أن هذا الإنسان بدن ونفس، بدن وروح، وأن الشريعة جاءت لترتب العلاقة بين البدن والروح، وهي علاقة آنية، هو زواج تعلق الروح بالبدن فترة من الزمان، هذه الفترة هي مدة الأجل، ثم بعد ذلك يكون الطلاق المؤقت، ثم يكون الزواج الأبدي، وإذا النفوس زوجت في ساحة العرض على الله عز وجل. الأحكام الشرعية أكثرها رتب على البدن، والروح إنما هي تابعة لهذا البدن. أنا أحاسبك وتحاسبني على ما يبدو من أقوال أو ما يظهر مني من حركات جوارح، ما وراء ذلك القلوب نتركها لله عز وجل. الشريعة حكمت على الظاهر، والباطن بينك وبين الله تبارك وتعالى. أتتأذى الروح في هذه الدنيا؟ أتتألم؟ أتضيق؟ أتضيق النفس حتى أكون أقرب؟ إذا ما دخل البدن في مضائق كأن يكون تحت سياط الطغاة تسلط عليه، تحت سياط الجوع أو التهجير أو الظلم. نعم، البدن يتألم، بالضرب على البدن يتألم البدن، والروح تئن من وراء هذا البدن. إذن البدن هنا ظاهر والروح مخفية. إذا ما انتقلت، ونقول هذا الكلام من أجل ألا نخلط بين قوانين عالم الدنيا وقوانين عالم البرزخ وقوانين عالم الآخرة، لكل دار من هذه الدور خصائصه، ولا يصح بالتالي أن يقاس عالم البرزخ على عالم الدنيا. نحن هنا إذا بقينا بلا طعام ولا شراب فترة تتهاوى أبداننا، في عالم البرزخ لا نحتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب. في عالم البرزخ كما أن الدنيا البدن فيها ظاهر والروح مخفية وهي تبع لهذا الظاهر، فإنه في عالم البرزخ الروح هي الظاهرة، هو عالم أرواح، ولكن البدن مخفي، ولا تنفك الصلة بين الروح والبدن، الصلة التي هي من الغيب لا ندري كيف هي الصلة، وإنما نثبتها، لا نثبتها بالرأي والاجتهاد، وإنما نثبتها من حيث جاءت النصوص تبين. عالم البرزخ من حيث النعيم إنما يسلط على الروح، عالم البرزخ من حيث العذاب القبر إما روضة وإما حفرة يسلط على الروح، والبدن تبع للروح في النعيم وتبع للروح في العذاب. ولذلك لا يسلط على الروح ما يسلط على البدن في هذه الدنيا. إذا انتقلنا إلى الآخرة، الزواج الأبدي الذي لا فكاك منه في الآخرة، حيث يلتقي البدن مع الروح التقاء أبديا، ومن هنا يكون البدن في أوج كمال وجوده إذ لا موت للبدن بعد ذلك، والروح في أوج عطاء الله عز وجل لها، هذا على الكمال وهي على الكمال أيضا. ومن هنا النعيم والعذاب سواء في الجنة أو في النار إنما ينصب على البدن والروح، والبدن والروح سواء كان من أهل الجنة أو كان من أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. مراتب الناس في عالم البرزخ، هناك أرواح مطلقة مرسلة لا تحجب، وهناك أرواح محبوسة، هناك أرواح بين بين بحسب ما كان عليه صاحب الروح في هذه الدنيا. كما أن عالم الآخرة فيه مراتب، من قال لك بأن ربض الجنة إنما يساوي الفردوس الأعلى التي وجهنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، هو أعلى الجنة. إذن هناك مراتب، هناك درجات، مر معنا وسيأتي إن شاء الله عز وجل فيما أظن فيما يتعلق بمراتب الشهداء. نأتي الآن إلى قضية الشهداء، نبقي النصوص على ما هي عليه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيله أمواتا لا تحسبنهم أمواتا من حيث نظرنا، هم قتلوا، مزقت أبدانهم، لم يعد لهم صلة بين الروح وبين البدن كالصلة التي يحتاجها من في هذه الدار. ولذلك ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون يعني ليس لكم صلة إلى ما آلوا إليه في عالم الشهادة. قال لا تشعرون، ما قال لا تعلمون. الفرق أن نفي الشعور نفي للعلم، لأن الإنسان يتعامل مع الحقائق التي تحيط به ويتعامل معها عبر الحواس، عبر النظر، عبر الشم، عبر السمع، عبر الكلام، عبر الذوق، قل ما شئت أنت من حواسنا. لذلك لا نشعر بما يقول إليه هذا الشهيد عند الله، لأنه انتقل. هل انتقل بدنا وروحا، أم أن هنا أمام الدار الثانية التي عالم برزخ، الروح هي الظاهرة والبدن ولو كان في آخر الدنيا، إنما للروح صلة به صلة ما. يقول صف شهيد الحرب، صف فعل أمر، وهنا يقصد بالأمر الوجوب، أي يجب علي أن أتعرف إلى الوصف الذي يقول إليه شهيد الحرب. هو عم يتكلم عن شهيد الحرب، هذا نوع من أنواع الشهداء، في شهيد الحرب وفي شهيد الدنيا أيضا، وسيأتي هذا إن شاء الله عز وجل. إذا صف شهيد الحرب الذي يقتل في المعركة، لو أنه خاض معارك وجرح جروحا بليغة لكنه ما قتل بها لا يعتبر شهيدا. سيدنا خالد رضي الله عنه، ما في بدني موضع شبر إلا وفيه وفيه وفيه، وأنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. إذا كان الجبان يخشى أن يدخل المعركة فيقتل، هنا دخل معارك ثم بعد ذلك خرج دون أن يقتل في سبيل الله عز وجل. لكن نحن الآن ليس لنا أن نقول هل خالد دون مرتبة الشهداء في ملقي الله عز وجل، هو في المقابل خاض معارك وفتح فتوحات وأيض الله عز وجل على يديه الإسلام، هذه في ميزان حسناته. ذاك الآن من قضية الشهادة، لأن هناك من هو فوق الشهداء، وهذا يرجع إلى الحساب، يرجع إلى الميزان الذي يضعه الله تبارك وتعالى يزن به أعمال الناس. إذن اعتقد وجوبا اتصاف شهيد الحرب بالحياة الكاملة، وصف شهيد الحرب بالحياة. الحياة جاءت معرفة، الحياة مو بحياة، لما قال بالحياة أي الحياة الكاملة. نحن حياتنا فيها نقص، حياتنا قد يسري عليها غفلة من الغفلات، سهو من السهوات، نوم من النوم، والنوم شبيه موت، فعالم الشهادة لا يمسه مثل هذا على الإطلاق. الحياة الكاملة، كل أهل البرزخ أحياء، حتى أبو جهل أحياء، لكن فرق بين حياة وحياة. والحياة هنا حيث نقول كل عالم البرزخ أحياء، هي حياة برزخية لا تتطلب طعاما ولا شرابا، وهذه الحياة البرزخية لكل حياته. وهذا يمكن أن يقرب معناه منا، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وحيث يكون القبر إما وإما، مع ذلك أن من كان في الحفر أو من كان في الروضات كلاهما إنما هو يذوق طعم الحياة البرزخية. ولعل ما يقرب هذا، حيث ندخل المقبرة علمتنا الشريعة نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم من السابقين ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. العلماء قالوا لولا أن الميت حيث نسلم عليه يتلقى سلامنا لما كان من معنى أن نقول السلام عليكم. لو كانوا ترابا لا حس ولا إنس، مع ذلك أنه نربأ بالشرع أن يعمل عقولنا وألسنتنا على أن نسلم على الخواء، على الفناء. هذا مما يقرب أقصدنا، وليس هو الدليل الوحيد. يقول الشيخ: وإن كانت كيفيتها غير معلومة لنا، الشهيد له حياة كاملة، أما جهلنا بحقيقتها لا يفسد علينا قبول اعتقادنا بوجوب حياته. ذلك أن الجهل بحقيقة من الحقائق التي هي من الغيب لا يفسد علينا اعتقادنا بهذه الحقيقة. أنا آمنت بحياتهم الكاملة وإن كنت لا أدري ماهية هذه الحياة. بل في هذه الدنيا التي نحن فيها كثير من الظواهر ربما لا ندري ما سر ذلك. بل كنا في حديث مع الأطباء فجاء قول عبد الكريم: الطب تقدم بلا شك، الإنتاج الطبي إنتاج مذهل حقيقة، بل يكفي به أن عملية جراحية المريض في دبي والجراح في لندن، ما عندنا مشكلة في هذا. كل هذا التقدم، كل هذا التقدم، ومع ذلك نسمع الطبيب يقول: والله هذا ليس معروفا له دواء، في أمراض مجهولة الدواء أو مجهولة السبب. منهم من يقول وراثي، ومنهم من يقول هذا له علاقة بالعوامل الطبيعية، ومنهم منهم، لكن لم يضعوا أصبعهم مع كل هذا التقدم المذهل. طبعا هنا لا نفرح نحن بالجهالة، أبدا لا نفرح بالجهالة، لكن نقرر أنه مهما أوتينا تبقى هناك عوامل يضع. نتكلم عن عالم الدنيا التي نحن فيها، هناك مرض عجيب من الأمراض التي يمكن أن تحل بين عشية وضحاها في الإنسان، يمكن أن تسري في بدنه، يمكن أن تبقى في رأسه، يمكن قل ما شئت أنت. إذن هنا نحن لا يضرني أن أجهل كيف يكون الشهداء أحياء وحياة كاملة، علما بأن الجسد ممزق وقد وضعناه في التراب. ما في مانع، لم ينكر شرع الله عز وجل أن البدن مقبور، وإنما ألحق بهذا أن صاحب البدن يعني الذات، وأنت روحك هي ذاتك بالحقيقة، وبدنك إنما هو الكسوة، إنما هو المركب الذي كانت تمتطيه روحه في طريقها إلى الله تبارك وتعالى. ورد أن صلى الله عليه وسلم قال: هذا من الغيب، في الظاهر في ألم. تصور أنت أنه نزلت به قذيفة، تصور وقع به السيف ففلقه في القي فلقتين، تصور هذا. ما عندنا مشكلة. الرمح، أحد الصحابة أرسله رسول صلى الله عليه وسلم في مهمة تبليغية من أجل أن يبلغ دين الله عز وجل، تأمروا عليه وجاءه من ورائه مشرك فأعمل رمحه في ظهره فخرج بين ثدييه، خرج الرمح بين ثدييه، خرج بالدم. طبعا لما رأى هذا الرجل الدم من صدره يتفجر قال: فزت ورب الكعبة. أنا ما أريد أن أقول لو أنك أنت وقعت وانكسر سنك لفضحت الدنيا، أو لو أنه قد جرحت لو الولت وجمعت عليك القبيلة كلها، وإنما قال: فزت ورب الكعبة. هذا القول سمعه من أعمل الرمح في ظهره فقال: ماذا يقول هذا؟ يقول: فزت ورب الكعبة. أتدري بأنه أسلم وتاب إلى الله عز وجل؟ القاتل، لأنه وهج الإيمان الآن أفاض هذا على قلب هذا المشرك القاتل فأخرجه من الظلمة إلى النور. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل، في مس في قتل، من مس القتل، إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة حيث يقرص ينقذ، فإذا به يتألم. هذا الذي يشعر به الشهيد ثم يرضي إلى الله تبارك وتعالى الموتى بعام الآن، وإن كانوا كلهم أحياء، يعني لأرواحهم اتصال وثيق بأبدانهم، لكن الشهداء أكمل حال من حياة هؤلاء، والأنبياء أكمل حياة من حياة الشهداء. وهذه الحياة الكاملة لكل من في البرزخ ثابتة للذات والروح جميعا، وذلك هي حياة حقيقية، لكن لا تقس حياتنا على حياتهم ولا حياتهم على حياتنا. لا يلزم من كونها حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا، حيث تحتاج إلى طعام وشراب وغيرها من صفات الأجساد التي نعلمها من دنيانا، بل لها حكم آخر. قلنا عالم برزخ دار أوسع مدى من دار هذه الدنيا، فأكلهم وشربهم للتلذذ لا للاحتياج، بمعنى أن الشهداء ينعمون بما يفيض الله عز وجل عليهم من خيرات الجنة إذا هم يرزقون عند ربهم. يرزقون ليس هواء وإنما لذائذ وإنما أطعمة وأشربة يعلمها الله تبارك وتعالى. إن قيل كيف تعقل حياتهم مع ما ورد من أن أرواحهم في حواصي طيور خضر، طبعا ورد في الحديث إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة، فيما يتعلق تعلق يعني تتناول، كالذي يجلس تحت دوحة مثمرة ويأخذ منها ما يشاء متى شاء وكيف شاء. هنا لما قال إن أرواح الشهداء في طير خضر، هنا كيف نعقل كون الشهداء في حواصل طير مع عقلنا أو مع اعتقادنا بالحياة الكاملة؟ كلمة الطير هنا ربما كانت كناية، ربما كانت على الحقيقة. لو كانت على الحقيقة ما ينبغي أن نجعل هؤلاء الطير كالطيور التي نعلم، وإنما طيور من عالم البرزخ كذلك. وإن كانت على الكناية ما في الطير من معنى، في المسلسلات أو في بعض البرامج التلفازية حيث يتحدثون عن الحرية من التقليعات أو الأطر الفنية التي يجعلونها إطارا للمضمون الحرية، السراب من الطيور والذي على الأرض من الإنسان حيث يراها إنما يهنئها، حيث لا جمارك ولا حدود ولا جواز سفر ولا إقامة ولا تجديد إقامة ولا بطاقات صحية ولا هكذا في الفضاء. صحيح هي ليست مكلفة، صحيح أنها مقتصرة على ذواتها تأكل وتشرب، لو توكلتم على الله كما عليه الطير لازقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وترحو بطانا. كلمة الطير تعني الطاقة هنا، ويمكن أن نعبر أن نتكلم يمكن أنا، وإلا الأصل أن نبقي نص عليه على ظاهره ولا يعني لا نحتاج إلى تأويل. لكن عندي سيارة أنا بدي أتكلم الآن بجهالة ما بعرف حقا، لو سألتني كم قوت السيارة قل لك 220 حصان. لا حصان، أنا كيف حولت الآن؟ لاحظ لنقول 220 حصان أو 250 أو 2000 حصان، مع ذلك أن الحصان فيه معنى القوة فقط وليس أكثر، معنى الانطلاق والاندفاع. يقول الشيخ هنا أجيب بأن أرواحهم متصلة بأجسامهم اتصالا كان قويا، يعني وإن كانت أرواحهم في حواصل فلا يعني هذا أنها يعني أرواحهم منقطعة عن أبدانهم، وإن كان مقر هذه الأرواح حواصل الطيور. الحواصل هي مقر الأرواح، ولا تنفصل الأرواح في مقرها عن الأبدان، وإن بقي من البدن ذرة، لأنه أحيانا الألم يشع في البدن كله من دمل صغيرة، ربما ارتفعت درجة حرارة البدن من هذه الدمل. أحيانا بؤرة في البدن تثير البدن كله من أوله إلى آخره. وعلى كل فهي أمور خارقة، نحن ما نقول أمور خارقة، نقول أمور مخالفة للسنن الكونية التي نعرفها، لأن كلمة خارق يعني على خلاف ما جرت به العادة. لكن الأولى من هذه العبارة أمور خارقة للعادة، لا، أمور على جرت على خلاف السنن الكونية التي نعرفها من حياتنا الدنيا. أما قلنا دور الدار الثانية لا تجري أحكامها بما اختصت به من أحكام كما هي عليه أحكامنا في هذه الدنيا، ولذلك لا يقاس عليها غيرها. ويجب اعتقاد أن الله تعالى يرزق شهيد الحرب من محبوب نعيم الجنات مأكول مشروب ملبوس وغيره، نحن ما ندري ولا نحيط ولا نحدد، إلا أنه يتناولون هذا من أكل وشرب لا يتناوله لدفع الجوع والعطش، وإنما للتلذذ. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليس هناك ضرر من كون أرواحهم في حواصل الطير، ترى حتى هذا المعنى غير معقول، حواصل الطير. لكن لما وردت النصوص بذلك نثبت النص ونؤمن بأن له مضمونا يعلمه الله عز وجل. ربما لا ندري ما الحكمة في أن يكون أو تكون الأرواح في حواصل الطير، قال لأن أجوافها شفافة لا تحجبها، أو هي نقطة ثانية، الطيور كناية عن سرعة قطع المسافة البعيدة. وعالم الأرواح ترى حتى في هذه الدنيا وروحك في بدنك لا تعرف المسافات، ولعل ما يقربه الله عز وجل لنا من الرؤى، والرؤى نصف حياتنا تقريبا، لأن نصف حياتنا نوم ونصفها يقظة، وأكثر الرؤى إنما فيها إما أنه يتنعم، إما أنه في وعكة، إما أنه في مأزق، في وعر، في مضيق، في مضيق، في قل ما شئت أنت من الرؤى. فهو يتألم ويحمد الله حيث يفتح عينه ويقول الحمد لله هذه رؤيا. وبعض الأجساد تتأثر بما تعاني منه الروح في المنام، وبعضهم ربما رفس، ربما بعضه تحرك، بل ربما تمكنت الروح من إجلاس البدن والسير به. هؤلاء الذين يصابون بالسير وهم نائمون، يسير ويفعل أفعال اليقظ، ومع ذلك لا يدري أنه في المنام، ثم يستيقظ يفتح عينيه. أنا أعرف واحد خرج من باب الدار ودخل عند الجيران، والجيران يسهرون في باحة الدار، وهو جالس هكذا ممض عينه وجلس، عرفوا أنه نائم. يمكن، لكن هذا ترى شبه قريب من مرض، الأصل ألا يكون ذلك كذلك. هذا ليقرب لنا أنه يمكن أن تكون الروح في حالة والبدن تبع لها في هذه الحالة، قد يضيق البدن أو يتوعك، يقول مكسر، أنا مكسر، علما بأنه كان نائما. يقول هنا عن عبد الله بن جعفر، جعفر بن أبي طالب، قال صلى الله عليه وسلم هنيئا لك يا عبد الله، أبوك يطير مع الملائكة في السماء، كما أن الملائكة لها أجنحة، أجنحة الملائكة ليست كأجنحة الطير، أجنحة الملائكة أرفع وأرقى من أجنحة الطير. والجناح الذي أعطي جعفر رضي الله عنه لما قطعت يمينه وشماله ويحمل وراية النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالجناح جناح الطائر الذي نعهده نحن، لكن الله يعلم بما هو عليه هذا الجناح، ربما كانت طاقة بها يتمكن من أن ينتقل مسافات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. عن سالم بن أبي المعبد قال أريهم، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمراء مؤتة، أريهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فرأى جعفرا ملكا يعني كالملائكة. إذا تقول أنت ملك، ملك يعني تشبيها له بهذه الصفة، يقول ملكا ذا جناحين مضرجين بالدماء وزيدا مقابله. زيد هو الأمير الأول من الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة. قال الحافظ كان جعفر قد ذهبت يداه في سبيل الله يوم مؤتة فأبدله الله بهما جناحين، فمن أجل ذلك سمي جعفر الطيار. قال السهيلي، هذه اللقطة مهمة جدا، ربما تقرب لنا كثير من الرموز. أحيانا يكون الحديث المتعلق بالمغيبات فيه رموز وإشارات، نحن إذا أبقينا النص على ما هو عليه وسلمنا بأن الحقيقة لا ندركها، لا ندري كنهها، هذا نسلم حقيقة. لكن أيمكن أن نفسر أن نؤول؟ إذا كان هذا التأويل لا يسد للقضية معنى أو مكانة لا مانع. يقول السهيلي، السهيلي صاحب شرح سيرة ابن هشام، وهذا الشرح من روائع الشروح للسيرة، السهيلي أيضا الروض الأنف، الأنف الذي لم يشم بعده، لم يقطف منه زهر. يقول السهيلي إن الجناحين عبارة عن صفة ملكية، لأن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق الله للإنسان أعلى منزلة من خلق الله للطيور والحيوانات. فإذا قلنا إنه أعطاه جناح صقر، مع ذلك أنه نزل بهويته بصفته الخلقية إلى الأدنى، ولذلك الأولى أن ينظر هذا النظر. قال صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفر يقتدر بها على الطيران، لا أنهما جناحين كجناحي الطائر كما يسبق للوهم، لأن الصورة الآدمية أشرف الصور. نأتي الآن لمسألة نختم عندها إن شاء الله عز وجل على أن نكمل في موقف آخر. الشهداء ثلاثة، شهيد الدنيا والآخرة، هذا الشهادة الكاملة، هذا والصديقين والشهداء، وهو من قاتل قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى. أما إذا قاتل لنصرة مذهب أو منهج حياة، إنما ضل من تمذهب به ومن تمنهجه، مع ذلك أنه هيهات منه شهادة. وليست المسألة بالرغبات والشهوات، كأن يقول والله فلان الشهيد، مع ذلك أنك أنت افتريت على الله تبارك وتعالى. ويكفي قدمان، هذا حد شاء الله عز وجل أن يكون. جاء الصحابة في إحدى الغزوات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشيدون بقزمان، يا قزمان لقد فعل الأفاعيل بالمشركين، فعل الأفاعيل يعني يا نياله كما يقولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فأربك الصحابة، يعني هم رأوا بأعينهم فتوته في المعركة وضراته في المعركة، ويقول صلى الله عليه وسلم هو في النار. فذهب من ذهب منهم إلى قزمان وكان في آخر أنفاسه، فالتفت إليهم كأنما ليصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسألة مربكة كما قلنا. قالوا أتظنون أن يقاتل في سبيل الله؟ أبدا، أنا أقاتل دفاعا عن حسب قومه، يقاتل حسب. ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكى عليه فقتل نفسه، خرج السيف من ظهره. إذن من قاتل لإعلاء كلمة الله وهو المقصود هنا وصف شهيد الحرب، هذا هو شهيد الحرب. الثاني شهيد الدنيا فقط مو شهيد الآخرة، وهو الذي قاتل لأجل غنيمة. من قاتل لأجل غنيمة، من قاتل لأجل شجاعة أن يقال إنه شجاع، من قاتل هذا لما قاتل له، فليس له الثواب الكامل وإن جرت عليه أحكام الشهادة أو الشهداء في الدنيا. شهيد الآخرة فقط ليس شهيد الدنيا. المطعون يعني الذي مات بالطاعون، والمبطون من مات بداء البطن ونحوهما، فهو كالأول في الثواب لكنه دونه في الحياة والرزق، ولا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، فيغسل ويصلى عليه. قال صلى الله عليه وسلم: القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة. ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا، جهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه. إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب، ولجهنم سبعة أبواب. لا تنسى أن ثمانية مع سبعة دليل على سعة رحمة الله، وأن الله عز وجل أعد الجنة، والجنة يمكن أن تستوعب كل بني آدم، لكن من أبى أن يأتي الجنة كفر بالله وكفر بالجنة وكفر بلقاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول ها هنا: وبعضها أفضل من بعض. ورجل، هذا ثالث، منافق جهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو وقاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل، فذلك في النار. إن السيف لا ينفو النفاق. طبعا نحن لا ندري القلوب، لذلك نحسبه كذلك من أجل أن لا نفتري، لا نقرر نقول والله العظيم هو، ما ندري حقيقة. أصناف الشهداء الآن وردت أحاديث بأصناف الشهداء، منها ما رواه أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، يعني لم يقتل لكنه كان في سبيل الله، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. والمقصود بمن مات في سبيل الله من يكون مع الجيش في الميدان لكنه يموت بلا نزال، ما يشارك الجنود في القتال. قال أيضا: الشهداء خمسة: المطعون، المبطون، الغريق، صاحب الهدم، أولئك الذين تنزل عليهم العمارة كلها من أول لآخر فيثمرون، كلهم شهداء من هذا النمط، الهدمة والغرقى والحرقى أيضا. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، الغريق في سبيل الله شهيد، المبطون في سبيل الله شهيد، المطعون في سبيل الله شهيد، النفساء في سبيل الله شهيد. ماتت في النفاس بعدما ولدت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. يعني من قتل دون ماله، دون عرضه أيضا، ودون أرضه. وإنما سمي الشهيد شهيدا لشهادة الله، شهادة ملائكته له بالجنة والرضا عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. آخر سطر. ولأن روحه شهدت دار السلام بخلاف غيره، تشهد دار السلام يوم القيامة، فإنه لا يشهدها إلا يوم القيامة. وقد قال النسفي بأن أرواح المسلمين إن دخلت الجنة الآن كما دلت عليه الأحاديث لا تكون كالشهيد في الحياة والرزق، بل لا تأكل فيها ولا تتمتع. نسأل الله عز وجل أن يسدد خطانا على الصراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد.